حسبنا الله حسبنا الله على من يوسوس بالزنا والفواحش حسبنا الله على من يسبب الأمراض العضوية والنفسية والعصبية حسبنا الله على من يسبب الهواتف حسبنا الله على من يربط على من يربط على من يربط رحمه حسبنا الله على من يسبب الفقر والقلة والذل حسبنا الله ونعم الوكيل إن الله سيبطله إن الله قادر أنت حسبنا يا ربنا على من يسبب الغضب والعصبية أنت حسبنا يا ربنا على من يسبب التشنج والصرع والألم والوجع أنت حسبنا يا ربنا على من حسد وحقد وعلينا حقد أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله على من جمد سحرا على من نقل سحرا على من جدد سحرا وأثر حسد وعين حسبنا الله على المتشبث بعصب سحر وبشعر سحر وبخيط سحر وبعقدة سحر وحسد وعين أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا على من تشبث بتمثال سحر علينا حسبنا الله ونعم الوكيل على من يوسوس لنا بالردة والكفر حسبنا الله ونعم الوكيل على المسبب لنا بالنسيان الشديد عند الصلاة أنت حسبنا يا ربنا على من يسرق أشياءنا ويوصلها للساحر والساحرة أنت حسبنا يا ربنا على من يسرق أشياءنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من يؤذي الزوجين عند المعاشرة حسبنا الله على من يصور صورا قبيحة وأشباح للزوج عند زوجته والزوجة عند زوجها حسبنا الله على من سكن رحمه حسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن رحمها فأمرضه فهتك فضيق فلوث فأغلق فقوف فنور فربط فشدد فيه التهابات شديدة حسبنا الله ونعم الوكيل على من شتت الفكر على من أبخر الفم حسبنا الله ونعم الوكيل على من عكر المزاج وسيء الأخلاق وأضعف السمع والبصر حسبنا الله على من جعلها شوشة في العظام ولوث الدم وعكره وسرطنه وخسره وجلطه حسبنا الله ونعم الوكيل على من أهزل الجسم حسبنا الله على من أرهق الجسد ونفخ حسبنا الله ونعم الوكيل على من أمرض على من عطل على من فرق على من خيل حسبنا الله ونعم الوكيل